فعندما نسأله عن أثر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقدمون الوصية قبل الدين، نعم، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فالله قدم الوصية قبل الدين، لكن تقديم لفظي لا معنوي للعلل التي ستذكر إن شاء الله. والسنة تفسر وتبين القرآن، تبين المقصود، فليس المقصود من تقديم الوصية اللفظي أنها تقدم أيضا كذلك في المعنى. قال رحمه الله، بسم الله، فإن قيل فما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين؟ فإن الله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالآية فيها تقديم الوصية على الدين، فما الحكمة في التقديم مع أن الدين مقدم كما جاءت السنة بذلك؟ سيذكر جملة من الأوجه التي بها قدمت الوصية في اللفظ، مع أنه في الحقيقة والحكم الدين يقدم. قال فإن قيل فما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين والدين مقدم عليها، أي معنى وحكما. قلنا في ذلك خمسة أوجه. الأول أن أو لا توجب ترتيبا، وهذا معلوم كما تقدم معكم إنكار العيني رحمه الله على الحافظ في قوله أن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. قال وأو هنا للترتيب، فأنكر عليه قال لا يعلم أن أو تأتي للترتيب، وقد ذكر لها النحاة معانيا ولم يذكروا منها الترتيب، فأو لا تأتي للترتيب في لغة العرب، ولم يذكر النحاة الذين ذكروا معاني أو، منهم من ذكر ثمانية معاني ومنهم من زاد، لم يذكر لها هذا المعنى الذي هو الترتيب، وإن كانت تأتي بمعنى الواو، والواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب على خلاف فيها، لكن هذه ما نعلم من ذكر من النحاء أن فيها خلافا، وأن منهم من قال تأتي للترتيب ومنهم من لم يقل بذلك المعنى. وأما معنى أو فهو ثابت إن شاء الله عند جماعة، أو معنى الواو بالنسبة لأو تفيد معنى الواو، هذا ثابت، جاء الخلافة أو كانت له قدرة، كما أتى موسى ربه على قدري، كما أتى ربه موسى على قدري، والشاهد أو كانت، أي وكانت له قدرة، لنفسي تقاها أو عليها فجورها، وعليها فجورها، فهذا وارد على الصحيح، قد أثبت جماعة من النحاة أنها تأتي بمعنى الواو، والواو مختلف فيها هل تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب، والصحيح أنها لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وأما أو فلم نجد من ذكر الترتيب، وذكره الحافظ في الفتح عند هذا الحديث أغسلنها ثلاثا أو خمسا، قال هنا للترتيب، ابدأنا بالثلاث وبعد ثم بعد ذلك الخمس ثم بعد ذلك السبع، فهي للترتيب، وأنكر عليه العين هذا المعنى، وإنما هي هنا للتخيير، محتملة التخيير في الحديث، أي يتخير الغاسلات بين الثلاث والخمس والسبع إذا رأينا ذلك، وأنهن يزدن على الثلاث فلهن ذلك، ولكن هذا التخيير مقيد بالوتر، أغسلنها وترا، فلا بد أن ينتهي بالوتر، ومنهم من قال الوتر استحبابا بل نقل الإجماع، الذي يظهر هذا هو أنه مستحب، نقل الإجماع على أن الوتر استحباب، أما ابن حزم فيقول ولا بد، ولا بد معناها وجوب، يتكلم عن الوتر يقول ولا بد، قال رحمه الله: قلنا في ذلك خمسة أوجه. الأول أن أولى توجب ترتيبا، إنما توجب تفصيلا. نعم توجب التفصيل والتقسيم، والله أعلم منهم من يضع التقسيم مقام التفصيل. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تفصيل وهذا أيضا تقسيم. أما الكلمة فاسم أو فعل أو حرف تفصيل، أما الكلمة فاسم أو فعل أو حرف هذا تفصيل وأيضا تقسيم. قال رحمه الله: إنما توجب تفصيلا، وهنا كذلك أيضا هي للتفصيل. فكأنه قال من بعد أحدهما أو من بعدهما، ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك، أي من بعد الاثنين معا، لو ذكر الواو التي هي لهذا المعنى الذي هو الجمع والتشريك، جاء زيد وعمر، فإن الواو هنا تفيد الجمع، أنهما اشتركا في الفعل، اجتمعا في الفعل من غير ترتيب وقت، من غير ترتيب في الزمن وتعقيب أيضا كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، فلو أتى بأو هنا، لو أتى بالواو هنا لأوهم الجمع والتشريك، فلذلك جاء بأو لهذا المعنى لأجل التفصيل. فكان ذكرها بحرف أو المقتضي التفصيل أولى، هذا وجه أن أولى توجب ترتيبا، إنما توجب تفصيلا. فكأنه قال من بعد أحدهما أو من بعدهما، ولو ذكرها بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك، فكان ذكرها بحرف أو المقتضي التفصيل أو التقسيم أولى، هذا وجه للإتيان بأو، وليس المقصود تقديم الوصية على الدين، وإنما جيء بأو لأجل هذا الغرض وهو التفصيل، من بعد هذا أو هذا فصل، أن الميراث يكون بعد هذا وبعد هذا. قال: الثاني أنه قدم الوصية لأن سببها من قبل نفسه، هذا غرض جميل ووجه جميل، أنه قدم الوصية لأن سببها من قبل نفس الشخص، فهو يفعلها تبرعا، والدين ثابت مؤدى وليس من قبل، بل هو ملزم به، أما الوصية فهو الذي ينشئها. وتقدم الخلاف الوصية. قال الثاني أنه قدم الوصية لأن سببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدى، ذكره أو لم يذكره. الدين ثابت مؤدى، ذكر أو لم يذكر، وهو ملزم بأدائه. وأما الوصية إنشاؤها من قبل النفس فقدمت للتنبيه والعناية بها، أنه يعتني بها، وإن كان إنشاؤه من قبل النفس فيعتنى بها، وأما الدين فهو ثابت مؤدى، ذكر أو لم يذكر. قال الثالث أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم الغالب في الذكر، وأما الدين قد يكون نادر، ما هم كل من مات عليه دين، كثير من الناس يموتون ما عليهم ديون، أما الوصية فوجودها أكثر في الواقع من وجود الدين، وأما الدين فبعض الناس يموت ما عليه دين، وهم كثير ما هم قليل. قال الثالث أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود. قال: فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشارع عليها، فأخر الدين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي قد يقع أحيانا، ويقوي هذا العطف بأو، ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو، لو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو، لكنه ربما لا يقع، فقد يقع وقد يتخلف، فلذلك قدمت الوصية لأنها راتبة ولأنها غالبة، فإنه لا بد أن يوصي كل من كان له حق يريد أن يوصي به، فلا يبات ليلتين أو ثلاث إلا وصيته تحت رأسه، فهذا هو الغالب فيها، بخلاف الدين لم يذكر هذا، لأنه نادر كما تعلمون، فبعض الناس ما عليه شيء من الديون يموت وليس عليه شيء. أما الوصية فهي كاللازمة للناس ولا بد منها، فذكرت تنبيها وقدمت تنبيها على هذا لأن وجودها في الواقع غالب. قال الثالث أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود، وأما الدين فإنه يقع شذوذ فقد يكون وقد لا يكون، فبدأ بذكر ما لا بد منه وعطف بالذي يقع أحيانا. كلام جميل. قال الرابع أنه ذكر الوصية لأنه أمر مشكل، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا؟ نعم، لأن أمره مشكل، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا، هل هي واجبة أم ليست بواجبة، فذكرت وقدمت لأجل هذا الأمر حتى يعتني بها الناس لا يهملونها، فأمرها مشكل فقدمت لأجل إشكال أمرها. وأما الدين فما فيه إشكال، فهو ملزم للناس وملزم السداد. قال الرابع أنه ذكر الوصية لأنه أمر مشكل، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا، لأن الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه، فقدم المشكل لأنه أهم في البيان، وهذا واضح، قدم المشكل هل يقصد ويلزم امتثاله أم لا، وأما الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه، فقدم المشكل لأنه مشكل على الناس، هل يقصد ولا بد منه أم ليس منه بد، وأنه لا بأس أن يترك الشخص هذا الشيء. أما الدين فمعلوم عند الناس وأمره ليس بمشكل عليهم فيجب الوفاء به. قال الخامس أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصور، فلما ضعفها النسخ قويت بتقديم الذكر، وهذا وجه أيضا كذلك معتبر، أن الوصية كانت مشروعة كما تقدم في البقرة ثم نسخت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ هذا الحكم صار لا يوصل الوالدين ولا يوصل الأقرباء الوارثين، ونسخ هذا الحكم في حق الوالدين الوارثين وفي حق الأقرباء الوارثين. فلما كان الأمر كذلك وضعفت بهذا النسخ قويت بتقديم الذكر، أو قويت بتقديم الذكر لأجل ما حصل لها من الضعف، فذكرت مقدمة تقوية لها لضعفها بالنسخ. قال الخامس أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصور، في بعض الصور كما أشرنا إلى هذا، فلما ضعفها النسخ قويت بتقديم الذكر، وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال تعلق الدين، فإن الدين يتعلق بجميع المال ويكون من جميع المال، وأما الوصية فتتعلق ببعض المال وهو الثلث، وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال تعلق الدين، لكن الوصية خصصت ببعض المال، نعم خصصت ببعض المال وهو الثلث، فيوصي بالثلث فما دون، وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فإن الوصية تحط إلى الثلث إلا إن أمضاها الورثة، فلا بأس إذا أوصى بالنصف وأمضى ذلك الورثة هذا شيء آخر، وأما إذا شاحوا فإن هذه الوصية باطلة فلا تمضي بأكثر من الثلث. قال رحمه الله وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال، وهذا مقتضى العطف أن تتعلق الوصية بجميع المال، لكن قد جاء ما يدل من الأدلة في السنة على أن الوصية لا تتعلق بجميع المال وإنما الدين يتعلق بجميع المال، لكن الوصية خصصت ببعض المال لأنها لو جازت في جميع المال لاستغرقته ولم يوجد ميراث. صحيح، لو جازت في جميع المال لاستغرقته، وربما أيضا كذلك بعض الناس يكون في نفسه شيء على بعض الورثة ليسوا بأولاد ولا بأباء ولا شيء، إخوة بينهم نزاع، أعمام بينهم نزاع، فيريد يحرمهم فيوصي بجميع المال. فلذلك جعل الله له سبحانه وتعالى الوصية الثلث فقط، فما دون الثلث فما دون، لأنها لو جازت في الجميع فربما يتقصد بعض هؤلاء الناس فيوصون بجميع المال. قال لأنها لو جازت بجميع المال لاستغرقته ولم يوجد ميراث، فخصصها الشرع ببعض المال بخلاف الدين، فإنه أمر ينشئه بمقاصد صحيحة في الصحة والمرض. صحيح، ينشئه بمقاصد صحيحة في الصحة وفي المرض، لأنه لازم عليه، يخاف الله أن يلقى الله بحقوق الناس، فهو ينشئه بمقاصد صحيحة في الصحة والمرض. إلا أن بعض الناس ربما يدعي أن بعض الورثة له دين عليه، فيقول فلان له دين علي عند مرض الموت من الورثة، يريد يزيده في الميراث، هو ما له شيء لكن يريد يزيده أكثر من غيره يحبه، يقول فلان منكم من أبنائكم كنت اقترضت منه كذا وكذا، أو من إخوانكم، هو ما اقترض منه شيء. فهذه المسألة ستأتي، هل هذا الاعتراف يعتمد ويعتبر أو لا يعتبر إذا اعترف لبعض الورثة وليس ثم بينة، اعترف لبعض الورثة وليس ثم بينة بأن له دينا عليه، هل يعتبر هذا الاعتراف أو لا يعتبر؟ سيأتي إن شاء الله. أما لغير الوارث فهذا لا إشكال فيه أنه يعتبر، أنه يعتبر إذا كان لغير الوارث، إلا أن بعضهم يخالف الصديق الحميم، يخالف الصديق إذا قال لبعض الأصدقاء دين علي يريد أن يجعل له شيء يقتطع المال منه، ما في بينة، هل هذا يعتبر هذا الاعتراف أو لا يعتبر إذا لم تكن بينة لهذا الصديق على هذا الدين؟ هذا أيضا سيأتي. قال رحمه الله: وأما شخص أجنبي لا صداقة ولا نسب بينهما يقتضي الميراث فهذا يعتبر لا إشكال، وإن لم تكن هناك بينة، وإن لم تكن بينة يعتبر، لكن الخلاف عند عدم البينة في الوارث إذا اعترف له بالدين، وهكذا بالصديق أيضا إذا اعترف له بالدين وليس ثم بينة. قال: لأنها لو جازت في جميع المال لاستغرقته ولم يوجد ميراث، فخصصها الشرع ببعض المال بخلاف الدين، فإنه أمر ينشئه بمقاصد صحيحة في الصحة والمرض، بينة المناحي في كل حال يعم تعلقها بالمال كله. صدق، يعم تعلقها بالمال كله، فالدين يعم تعلقها بالمال كله. ولما قام الدليل وظهر المعنى في تخصيص الوصية ببعض المال قدرت ذلك الشريعة بالثلث، وبينت المعنى المشار إليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لي مال ولا يرثني إلا ابنة لي. وهذا كان في أول الأمر، ثم يسر الله له غير هذه البنت. يا رسول الله، لي مال ولا يرثني إلا بنت لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ الحديث، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، أي تصدق بالثلث، وهذا الثلث الذي تتصدق به هو كثير. وهذه إشارة إلى أنه يحط عن الثلث، وقد جاء عن ابن عباس التصريح بذلك أن الناس لو غضوا من الثلث إلى الربع، فلا شك أن دون الثلث أولى في الوصية، والثلث كثير. هذه إشارة من رسول الله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، ترك أكثر ما يكون للورثة، وإذا أردت أن توصي فأوصي بالثلث، والأفضل لك أنك توصي بما هو دون من ذلك، والثلث كثير. قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فظهرت المسألة قولا ومعنى، وتبينت حكمة وحكما. هذا هو الخلاصة في التقديم، ذكر خمسة أوجه في تقديم الوصية لفظا على الدين، مع أن الدين مقدم عليها حكما، فذكر خمسة أوجه في تقديمها، وهي مختلفة في القوة، وبعضها أقوى من بعض، والشخص يذكر ما يسر الله من الأوجه، وإن كان بعضها ربما فيه ضعف في الباب يذكر ذلك، فذكر خمسة أوجه في بعضها شيء من الضعف والتكلف. ومن أحسنها أنه قدم الوصيل أنها تسببها من قبل النفس، من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره، فهي منشأها من قبل النفس، فإن الناس ربما يهملوها فقدمها تنبيها على العناية بها. وأما الدين ذكر أو لم يذكر فإنه سيؤدى ولم يؤدى سيؤخذ يقتضع من المال، والناس طالب بحقوقه ستأتي إليه من الورثة، لنا ديون هذه الصكوك وهذه البراهين والوثائق على هذا الدين والشهود أيضا، فلذلك قدمت الوصية لأن تسببها من قبل النفس. وهكذا الوجه الثاني أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم الغالب في الواقع على ما يقع نادرا. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي ذكره من أوجه الخمسة، والله أعلم. تفضل الذي يريد توضأ.